هنا القاهرة. قطرات الندى. حر أنا. حر أنا دوما أضيء كما السنا وأطير في كل الدنا أشلو بأطياب الغنى. عذب أنا من جاءني أو من دنا يلقى الحفاوة والثنا فمعي ضمير قد حنى. زهر أنا عطري يفوح لمن رنا وشدايا يذهب بالخنا ويحيل طهرا من جنى. عالم أنا ومعي مفاتيح المنى من ود قلبي واعتنى بالروح أدركه الغنى. ملك أنا والملك في قلبي هنا قلبي قوي من حنى يوما ولا سوءا جنى. فرح أنا رمت السعادة موطنا فأجاءني منها الهنا يعلي ويبهي ما بنى. فطن أنا حزت الكياسة ديدنا فالعقل أجمل ما اقتنى مرء وذلك بي أنا. شعر دكتور أسامة شاكر. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. جيهان الرياض.